عطر الكلام، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ولا زال ابن الجوزي رحمه الله يضرب الأمثال، يقول: ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد رأيت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. حتى أنه لما قتل ما عرفته أخته إلا ببنانه. لولا ذاك العزم ما كان انبساط وجهه يوم قال: والله لا تكسر سن الربيع. يشير ابن الجوزي رحمه الله إلى واقعتين بهذا الكلام. يقول: لولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد رأيت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. يشير إلى ما رواه الشيخان، نعم، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أنس بن النضر، وهو عمي الذي سميت به، أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتني، اللي هو بدر. ثم قال: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. ثم خاف أن يقول غيرها. ليه؟ خشي أن ينفسخ عزم قلبه. الإنسان هو بعيد عن الفتنة ممكن يتصور أنه سيثبت، فإذا لابس الفتنة انفسخ عزم قلبه وتقهقر إلى الوراء بدل ما يتقدم، وخشي أن يدل بعمله فيعاقب، لأن من تقاوى كسر. لا يجوز لأحد أن يتقاوى أمام الفتنة وأمام الاختبار. يمكن بعضكم يعرف قصة سمنون المحب، سمنون الواعظ أو سمنون المحب، برضو قال كلمة زي أنس بن النضر كده: أنا يعني ربي ابتلني، ابتليني يا رب، وسترى ما أصنع. فحبس فيه البول، حتى انه كان بيمشي بالبول زي قسطرة كده، شايل القارورة بتاع البول في جيبه ومش متحمل. فكان يذهب كما رأى رؤيا، يعني ان حلك انك انت تذهب الى صبيان الكتاتيب تخليهم يدعوا لك. فكان يذهب الى الكتاتيب ويقول: استغفروا الله لعمكم الكذاب. كذاب اي الذي ادعى انه سيثبت لكنه عجز. من قارب الفتنة لم يأمن السلامة. وذلك في القتال مثلا اللي هو الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروة سنام الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. مع أن لقاء العدو هو الجهاد، وإذا أقبل المرء لإعلاء كلمة الله في الجهاد ده من الشهداء، والشهادة دي من أعظم الدرجات. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو. ليه؟ لأنك لا تدري أتفر من الزحف فيبقى مرتكب لأكبر الكبائر، ولا إذا مثلا مستك السيوف ممكن لا يصبر المرء، ممكن يكفر وروحه بتطلع، كما حدث في حديث سهل بن سعد السعيدي الذي سنذكره إن شاء الله بعد ذلك، أن رجل أصابته جراحة فقتل نفسه، والرجل ده كان قتل يعني مجموعة من المشركين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هو في النار. هو في النار ليه؟ قتل نفسه. أهو ده أنت إيش ما الذي يدريك يعني أنك أنت إذا دخلت الحرب أنك أنت تثبت ولا تفر، أو أن الواحد إذا مسته السيوف يعني أنه ممكن ينتحر أو يقتل نفسه. فأنس ابن النضري رضي الله عنه قال الكلمة دي فلتت منه: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، وخاف أن يقول غيرها. فلما كانت غزوة أحد وحصل للمسلمين ما تعرفون جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر عبد الله بن جبير على 50 من الرماة وقال لهم يفضلوا على الجبل، لا تغادروا مكانكم حتى لو رأيتم الطير تخطف العسكر، ما تنزلوش من على الجبل. بعد ما بدأت الحرب الدولة كانت المسلمين، وفر المشركون منهزمين أمام المسلمين، الجماعة اللي فوق دول قال لك: الغنائم الغنائم، انزل خد غنائم. عبد الله بن جبير طبعا يا جماعة أذكرهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتركوا الجبل ولا أبدا، ما فيش حد سمع حاجة خالص، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اللي جاروا على الغنائم منكم من يريد الدنيا. خالد بن الوليد كان إذاك على خيل المشركين، لقى الجبل فاضي، خلى الجبل من الرماة، أم راجع كده من الخلف وداخل على المسلمين، وكانت مقتلة للمسلمين، قتل 70 وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما هو معروف في الغزوة. فالهرج والمرج اللي حصل في غزوة أحد، وأن بعض الصحابة ألقوا سيوفهم، وبعدما صرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فأنس بن النضر لقي سعد بن معاذ، فقال أنس لسعد: يا أبا عمرو، واها لريح الجنة إني أراها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فلما قتل وجدوا به 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، حتى ما عرفته أخته الربيع إلا ببنانه، البنان طرف الأصابع، ما عرفتوش من وشه. ليه؟ وجهه ملطخ بالدماء، وجهه مشوه من كثرة الضربات التي تلقاها. قال أنس ابن مالك روى الحديث: فأحسب أنه نزل في أنس وأصحابه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. وصدق الله عز وجل في ذلك. يقول ابن الجوزي: لولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد ظهر من آثار عزمته أي من عزيمته أنه قال: لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، لولا هذا ما كان انبساط وجهه يوم قال: والله لا تكسر سن الربيع. طبعا هو يشير بهذا إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية. الثنية مقدم الأسنان. فالجماعة اللي كسرت اللي هم يعني يمتلكون الجارية أو الجارية إذا كانت بنت يعني من البنات، من البنات اللي هم مش إماء، لا من البنات الأحرار يعني، كسرت ثنيتها، أقوم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الربيع بنت النضر كسرت ثنية الجارية دي وإحنا عايزين القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أنس بن النضر قال له: يا أنس، الجماعة دول رافضين الدية وعايزين يكسروا ثنية الربيع أختك. فقال أنس: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص؟ قال: لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. يقول: يا أنس، كتاب الله القصاص؟ يقول: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فرضي الناس بالدية كده هو بلا مقدمات، كانوا رافضين وقال لك لا بد القصاص ولا بد أن تكسر ثنية الربيع والكلام ده، فجأة كده قالوا خلاص ناخد الدية. فقال عليه الصلاة والسلام معقبا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أهو ده أنس بن النضر أحد أولياء الله يقول: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فيستجيب الله له ولا يحنث في يمينه. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الإمام مسلم روى هذا الحديث عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس فخالف في سياقه. رواية ثابت بن أسلم البناني أن أم حارثة أخت الربيع بنت أنس جرحت إنسانا، فقوم الناس وقالوا: لا، احنا عايزين نجرحها زي ما جرحت الإنسان ده. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أتجرح فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق. قال لها: يا فلانة، كتاب الله القصاص. قالت: يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق. فرضي الناس بالدية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يبقى واضح أن السياق فيه اختلاف. رواية البخاري رواية حميد الطويل عن أنس فيها أن الذي قال أن الذي جرحت يا ربيع وكسرت الثنية، والذي قال لا هو أنس ابن النضر. أما في رواية ثابت ابن أسلم البناني فاللي جرحت مش كسر بقى الثنية، اللي جرحت أم حارثة والتي قالت لا والذي بعثك بالحق هي أم الربيع. طبعا في اختلاف في سياق القصة. ذهب جمع من أهل العلم منهم البيهقي إلى أن هاتان إلى أن هاتين واقعتان، هذه واقعة وتلك واقعة. طبعا المسألة فيها بحث حديثي متني لا أرى طبعا داعيا للخوض فيه.